وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العظيم. أيها العزيز، لقد وفدنا عليك من الأرض المباركة من الشرق القريب. يقولون أيها العزيز إنهم وافدون عليك من الشرق القريب. أيها الوزير، يوسف لا حاجة به إلى مترجم أو وسيط. يوسف يعرف كيف يخاطبهم بلغتهم، فدعهم ليوسف. من أي أرض في الشرق القريب أنتم؟ من كنعان يا سيدنا العزيز. وفيما أقبلتم؟ نشتري قمحا وشعيرا، فأهلنا يعانون من جوع كبير. تشترون؟ لعلهم لا يعرفون أننا نعاني أيضا أعوام جفاف وقسوة. وماذا عندكم من الذهب والفضة مقابل ما تطلبون؟ ليس في طوقنا أن ندفع ذهبا ولا فضة، ولكن في رحالنا بضاعة مزجاة من صوف وآلية عجبا. وهل يباع القوت في أعوام الشدة بمثل هذه البضاعة؟ إذا نعمل في خدمتكم أياما بقدر ما تعطونا من ميرة. وماذا يفعل أبناؤكم وأهلوكم خلال هذه الأيام؟ هل عندهم من شيء؟ أيها العزيز، لو أذنت فدعني أنا شرف الكلام إليك. ولم لا يتكلم هذا أيضا؟ نحن يا مولاي كلنا إخوة، أبناء رجل واحد، وكلمتكم واحدة؟ أيها العزيز، إن شئت الصدق الكامل فلا. إذن ولكن المحنة يا مولاي تجمعنا على كلمة. وبعد أن تنجلي هذه المحنة؟ ولكن من يدري يا مولاي، من يدري ماذا تسفر عنه هذه التجربة. كلامك يبدو أنه حسن يا يهودة. اسمي يهودة أيها العزيز. حسن، تكلم أنت يا يهودة. أتكلم أيها العزيز. إذا لم يكن لكم في بضاعتنا من حاجة، فنحن في حاجة إلى رفدكم وبركم. وتلك هي اليد التي لا ترد خائبة يا رجل. أعدوا لهم مقاما طيبا أيها الوزير، وفي يوم قريب ننظر في الأمر. في عيوني يوسف دموع، وبالأمس أيضا رأيته يبكي. ماذا وراء هذه القافلة من الشرق القريب؟ وراءها ذكرى أيام عزيزة يا إسنات. ففي هذه الأرض يعقوب، وفيها أيضا بنيامين شقيق يوسف. لا أصدق أيها الطفل الشقي، لا أصدق. ليس في أرض كنعان قمح ولا شعير، فمن أين لك بهذا الخبز؟ تكلم. دع الصبي يا بنيامين واتبعني. أتبعك؟ إلى أين يا صوت الشيطان؟ سمحت يا بنيامين، سمحت. اتبعني إلى مكاني، وهناك سوف ترى أنني صوت النكدة. ادخل يا بنيامين. خبز ناضج وإناء فيه طعام. هو لك يا بنيامين، امدد يدك واطعم. منذ متى لم تمضغ طعاما جيدا يا ولدي؟ رباه، أنا لا أستطيع أن أقاوم رائحة الطعام في الآنية. هات يا عجوز، هات. ولكن لا لا، كيف أستحل طعاما وقريتي في جوع؟ يا بنيامين، ولكنني أخفيته من أجلك أنت، وأنا أيضا أخشى أن أظهره ليعقوب فيسألني من أين لك بهذا الطعام. نعم، من أين لك هذا الطعام؟ هو خير جادت به فرصة سانحة يا بنيامين. لقد تعقبت أزر قافلة في أرض شكيم، واستطعت مع صبية من أبناء إخوتك أن أسرق هذا الطعام. الويل لك يا عجوز الشر، لقد كدت أركن إلى شرك لولا لطف العلي القدير. بنيامين انتظر انتظر، لا تريد، اذهب إلى يعقوب، اذهب وقل لي غدا ماذا وجدت عند يعقوب. الصبر والصلاة وسيلة يعقوب والمؤمنين إلى الحياة يا بنيامين. ما عدت أصبر يا شمعون، في قلبي من أمر هذا العزيز قلق كبير. إنه يكرمنا أكثر مما يكرمنا رؤوبين أخونا الكبير. وهذا سر قلقي يا شمعون، هذا الكرم الغزير يؤرق خواطري طول الليل. لما يعاملون عزيز مصر هذه المعاملة الحسنة؟ لما؟ رجل كريم يحب الكرم يا أخي، ألا تؤمن أن الدنيا يمكن أن تجود برجل كريم؟ لا يا شمعون لا، إنني يهودا، ويهودا لا يؤمن بشيء لا يخفي وراءه شيئا آخر. عجبا، فماذا تظن وراء إكرام العزيز؟ حتى الليلة لا أدري يا شمعون، ولكن غدا يجيء فيه أعرف. عزيز مصر يسألكم يا يهودا، هل عم القحط جميع الأرض حول كنعان؟ لا يا أيها العزيز، فجيراننا في أرض شكيم وجيراننا في أرض بردة لا يعانون ما تعانيه كنعان من قحط وجدب. فلم تجاوزتم عن جيرانكم الأقربين إلى هنا يا يهودا؟ أيها العزيز، إننا نطلب رفدك أنت، لأنك أولى من كل أمراء المشرق بالبر والأعطيات. واهن لك يا يهودا، تتحدث عن البر والخير بغير الحق. كيف تطلب بر العزيز وأنت لا تقول الصدق؟ أيها العزيز، لو صارحتنا بما تريد أنت يا يهودا. لا تكن بارع اللسان متلعثم الضمير، العزيز لا يريد غير الحقيقة. عود اليوم إلى بيت الضيافة، وغدا تعالوا إلي بقلوب سليمة. يوسف يقول فلينب عنه الوزير الليلة. ولكنهم لا يطمئنون إلى غيرك في توزيع الحقوق. يوسف لا يستطيع أن يخرج على الناس الليلة، قولي للوزير يذهب، لا تدقي بابي حتى أفرغ من عمل كبير. يا رب إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، إليك يبتهل يوسف. أيها الرحمن أعني على الصفح، يا غافر الذنب وقابل التوب امنحني القدرة على الغفران. في قلب يوسف لإخوته شوق، وفي صدره بهم رحمة، فمتى متى يا رب تشرق في صدورهم شمس التوبة حتى يعانقهم؟ متى متى؟ ماذا يريد هذا العزيز؟ ما معنى أن نجيئه غدا بقلوب سليمة؟ ألا تتكلم يا رؤوبي؟ تكلم، ألست الكبير؟ لا بأس، سأتكلم غدا إلى العزيز يا يهودا. فقد وجدت الحق في قلبي. ها؟ قلبك؟ وماذا وجدت من هذا الحق في قلبك يا رؤبين؟ الجب يا يهود. الجريمة. مرحة مرحة، ها أنت أيضا قد وجدت حقيقتك يا يهود. السماء تشهد أنني لم أكن معكم، لقد بكيت لكم كثيرا حتى لا تلقوا يوسف في غياهب الجب. السماء تشهد أن بكاءك هو الذي دفعني للإلقاء به في الجب. أنسيت أيها المنافق كيف كنت تبكي؟ أتحداك أن تبكي على نفسك كما كنت تبكي على يوسف يا يهودا. لا، وإلا قتلته وحق السماء. مهلا مهلا يا إخوة، نحن في أرض غريبة، من يدري ماذا وراء هذه الجدران. أقسم لو كان العزيز هو يوسف لما فعل بنا ما فعل. وأنا أقسم إن العزيز قد صنع بنا كل الخير يا يهودا. أي خير وهو لا يعطينا رفدا بغير ثمن؟ أخ، وأي ثمن؟ القلب السليم، ما القلب السليم. وماذا بعد ذلك من خير يا يهودا؟ بعد ذلك أولادنا ونساؤنا في كنعان رؤوبين، في قلبي صورة عيونهم الملهوفة تسألنا إذ نعود: بما عدتم يا آباء البنين من عند العزيز؟ عدنا يا أبناءنا بكنز الحياة بالقلب السليم. كلوا يا أبناءنا، كلوا واشبعوا من خبز القلب السليم. بل اصبروا يا أبناءنا على هذه المحنة، فغدا يهطل السحاب بالمطر وتزدهر تحت الشمس السنابل، الجائعون سوف يأكلون، أما الخاوية قلوبهم فيبتلعون الأرض ولا يشبعون. مرحى مرحى، تكلم إذن لدى العزيز يا صاحب القلب السليم. قل له الحقيقة، قل له إننا لا نستطيع أن نسترفد شعب شكيم، لأننا عندما هاجرنا من بابل نزلنا عليهم ضيوفا في فلسطين، وخلال أيام الضيافة قتلنا أميرهم الصغير وارث أمجاد أبيه شيخ فلسطين الكبير. نعم، وسأقول له أيضا إن إبراهيم قد أورث إسماعيل وإسحاق ويعقوب النبوة، فأبينا إلا أن نرتد بها إلى ملك وشعوبية. وإن يعقوب يجهر بأنه عبد الله ورسوله، ونحن نجهر بأن يعقوب هو إسرائيل رب الجنود. عجبا، من يقرع علينا في مثل هذه الساعة؟ يا قافلة كنعان، تهيأوا للمسير، لقد أمر العزيز أن نجهزكم بجهازكم قبل الفجر. انتظروا انتظروا، العزيز سيدلي إليكم بكلمة. كلمة؟ ماذا يقول العزيز؟ ماذا يقول؟ يقول: ائتوني بأخ لكم من أبيكم.